محمد وآل محمد. بقي أمامنا النقطة الأخيرة في مبحث لا نافية للجن، وهو مبحث لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. فيقولون إذا تكررت لا النافية للجن وكان اسمها مفرد، فيجوز لنا في الاسم الأول لا حول وجهان، ويجوز في الثاني ثلاثة وجوه: لا حول ولا قوة. حول يجوز بها وجهان، لا قوة يجوز فيها خمسة وجوه. نقول ثلاثة؟ لا، خمسة وجوه. فإذا قلنا لا حول أصبحت حول مبنية على الفتح، يجوز أن نقول لا حول فتكون حول مبنية على الفتح. فإذا بنينا حول على الفتح يجوز لنا في قوة ثلاثة وجوه: يجوز الرب لا حول ولا قوة، ويجوز النصب لا حول ولا قوة، ويجوز البناء على الفتح لا حول ولا قوة. هذه وجوه ثلاثة. إذا وجوه ثلاثة تجوز في الثاني إذا جعلنا الأول مبني على الفتح. أما إذا جعلنا الأول مرفوع لا حول، لا حول، فإنه يجوز في الثاني، فإنه يجوز في الثاني، نعم، يجوز في الثاني الرفع ويجوز الثاني. فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ولا يجوز النار. فلا يجوز أن تقول لا حول ولا قوة. لماذا؟ الآن أبين لماذا تجوز هذه. فأقول إذا قلت لا حول، فحول اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح، لا حول موجود يقدر موجود خبر، ولا قوة، ولا قوة نجعل لا الثانية أيضا عاملة، فتكون قوة اسما لها فتبنى على الفتح ولا قوة. هذا وجه البناء. وقلنا لماذا بني على الفتح؟ قلنا هذا السابق لأننا ركبنا لأن في الجنس مع ما بعدها تركيب 15، فأصبح مبني على فتح الجزئين لا مفتوحة وحول مفتوحة قوة مفتوحة، لا حول ولا قوة. هذا واضح. لكن لا حول ولا قوة، ولا قوة يعني إذا نصب قوة فعلى أي وجه تنصب قوة؟ نقول ننصب قوة على أن نجعل قوة، على أن نجعل قوة معطوفة على محل اسم لا النافية للجن، محل حول، محل حول. لماذا؟ لأن محل حول ما هو النصب؟ نعم النصب، لأنه لا نادي الجد تعمل عمل إنه، فما بعد لا نادي الجد المفروض أن يكون منصوب، لكن كلمة حول لم تكن منصوبة وإنما أصبحت مبنية، فمحلها النصب. فنقول لا حول ولا قوة، واضح؟ لا قوة، فقوة نحسبها على ماذا؟ على حول، لكن لا على لفظ حول، وإنما على محل محلها، محل حول أو محل اسم لا النافية للجنس وهو النار، فتكون منصوبة. وأما الرافع لماذا تقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، نقول فإننا نعطي القوة على محل لا مع اسمها، على محل لا، لا الأولى طبعا مع اسمها، لا مع اسمها محل المعل محل المبتدأ، لا مع حول لا حوله محلهما، يعني لو حدثنا لا حول وضعنا مكانهما اسم، هذا الاسم سيكون ماذا؟ سيكون والمبتدا حكمه فإذا قوته مرفوع على انه معطوف على محل اسم محل لا مع اسمها. هذا اذا كان حول مبني على الفتح لا حول، أما إذا رفعنا حول يعني ألغينا لا النافية للجنة أم العمل وجعلنا نافية للوحدة، لا حول إما أن نجعل نافية للوحدة أو أنها تلغى ليس النافية للجنة فلا تعمل عمل إبنة، فنقول لا حول ولا قوة لجوز، لا حول ولا قوة يجوز، لا حول ولا قوة، قوة نؤمن لا الثانية وتكون قوة اسم لا نافية للجنس الثانية مبني على الفتح لأنه مفرد، لا حول لا حول ولا قوة، فقوة يكون مبنيًا على الفتح لأننا أعملنا لا نافية للجنس الثاني أصبحت قوة اسم لها مبني على الفتح، لا حول ولا قوة أيضا قوة مرفوع لأننا عطفنا على محل لا مع اسمها، لا مع اسمها طبعا هنا مرفوع، او قل لا معطوف على حول، معطوف على حول او هناك توجيهات اننا نعمل لا النافية للجنس الثانية اعمال ليست من الغيرة، نقول لا حول ولا قوة، قوة لماذا مرفوع؟ لان لا النافية للجنس التي دخلت على قوة لم نجعلها نافية للجنس وانما جعلناها نافية للوحدة فعملناها عمل ليس فارتفعت قوة ثم افضلناها ثم الغينا لا العامل عمل ليس الغيناها هي ما الغينا عملها فاصبحت لا حول ولا قوة واضح، فقوة اما ان تعطف على حول واما ان تعطف على محل لا مع حول من المبتدأ للبدأ، وإما أن تجعل لا ثانية تعمل عمل ليس وتبقي بعد ذلك، لكن نقول لماذا لا يجوز لا حول ولا قوة نقول مبتدأ، إذا رفعنا حول فالثاني نصبه ممتنع، لا يجوز أن تقول لا حول ولا قوة، لماذا لا يجوز؟ يقول لأننا في الحالة السابقة عندما قلنا لا حول ولا قوة لماذا نصبنا قوة؟ لا لا حول ولا قوة، قوة لماذا نصبناها؟ نصبناها قلنا هكذا لأننا جعلناها معطوفة على محل اسم لا، على محل أو على موضع اسم لا، لا وهو النص لأن لا تعمل عمل إنه وإنه يكون اسمها منصوب، أما إذا قلنا لا حول ولا قوة إن هذا لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لأن قوة تكون منصوبة بأي وجه؟ لعلك تقول قوة نعطفها على محل اسم لا، أقول لك لا ما موجودة يا أخي، لا هذه ليست لا نافية للجنس، ولو كانت لا نافية للجنس لأصبح حول مبنى على البحث، بينما نحن قلنا لا حولون. فإذا لا يوجد وجه لنصب قوة، لا يوجد، ولهذا يمتنع نصب قوة إذا جعلنا حول مفهوم. واضح؟ فإذا هكذا نقول إذا بنينا حول على الباب قلنا لا حول يجوز لنا في قوة فلا حول، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وإذا رفعنا حول لا حول يجوز لنا في قوة وجهان، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ولا يجوز أن هذا إذا تكررت لا النافية للجنس. أما لو جئنا بعد لا النافية للجنس الوحيدة، جئنا بعد اسمها بصفة لا رجل ظريف، لا رجل ظريف، نعم، فما هو حكم ضرير؟ ما هو حكم ضرير؟ لا رجل ضرير، يقول ضرير يجوز فيه لا رجل ضريف. احسنتم. لماذا؟ احسنتم. ضريف ليس الى رجل، فتجعلها تابعة لماذا؟ للمحل، لمحل اسم لا، يعني لمحل كلمة رجل. إذا قلنا لا رجل ضريف، ضريف مرفوعة، مرفوعة على أن نجعلها تابعة للا مع اسمها، لنوضع لا مع اسمها، تابعة لموضع لا مع اسمها. تحدث لأن لا مع اسمها محلهما الابتداء، لو وضعنا محلهما اسم يكون مبتدا فيكون ضريف مبتدا. ويجوز أن تقول لا رجل ضريفا، لا رجل ضريفا بالنص. لماذا؟ تبعا للمحل اسم لا، محل اسم لا النص، لأن لا الناس يتعمل عمل كلمة. لا، ويجوز أن تقول لا رجل ضريف، لا رجل ضريف، فهنا ضريف تأتي وتركبه مع رجل تركيب 15، رجل ضريف. ثم بعد أن تركبهما تركيب 15 فيبنيان على فتح الجزئين، تأتي بعد ذلك وتدخل عليهما لا النافية للجنس. فإذن إذا جئنا بعد اسم لا المفرد بصفة يجوز بصفة ثلاثة وجود، لا رجل ضريف، لا رجل ضريفا، لا رجل ضريفا. هذا إذا لم يفصل بين الصفة والموصوف فاصل، أما إذا فصل بينهما فاصل، إذا فصلت بينهما فاصل، أو كانت الصفة غير مفردة، كانت صفة مداركة أو شبيهة بالمدارك، يقول يجوز في الصفة وجهان، يجوز الرفع، فتقول لا رجل في الدار ظريف، ظريف، ولا رجل في الدار ظريفا، ولا يجوز أن تقول لا رجل في الدار ظريفا. لماذا؟ لأننا إنما بنيناه على الفتح سابقا وقلنا لا رجل ظريفا، لأننا ركبنا رجل مع ظريف تركيب 15، أما هنا التركيب متعذرا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يركز لا أجل ضيفة لا أجل في الدار المريضة نركب بين رجل وبين ضيف لأن الفصل بينهما فاصل وهو في الدار واضح إذن لا يمكن الترتيب وإذا لم يمكن الترتيب يمتنع الفعل فالضيف لا يكون مفتول وكذا إذا كانت الصفة غير مفردة كانت مضافة لا رجل طالعا جبلا مثل لا رجل طالعا جبلا ولا رجل طالع جبلا أما لا رجل طالع جبلا لا يمكن واضح لأنه الترتيب لأن مثل ما يمكن الترتيب يقول لأن المضاف وشيء المضاف لا يبنيان على الفعل نطبق يقول الشارع إذا تكررت لا مع النكرة لأن في الجنس جازت النكرة الأولى الفتح والرفع لا حول ولا حول فإن فتحت الأولى إذا قلت لا حول فلك في الثانية الثانية يعني لا قوة فلك يعني فيجوز لك في الثانية ثلاثة أوجه الفتح والنصب والرفع لا حول ولا قوة الفتح لا حول ولا قوة النصب لا حول ولا قوة الرفع وإن رفعت الأولى فقل لا حول فيجوز لك في الثانية فيجوز لك في الثانية وجهان فتقول لا حول ولا قوة الرفع وتقول لا حول ولا قوة الفتح ويمتنع النصب يعني ويمتنع نصب الثانية يمتنع نصب قوة فلا يجوز أن تقول لا حول ولا قوة لا يجوز فتحصل أنه يجوز فتح الاثنين لا حول ولا قوة لا حول تفتح حول وتفتح قوة لا حول ولا قوة ورفعهما لا حول ولا قوة ويجوز فتح الأول لا حول ورفع الثاني ولا قوة وعكسه يعني رفع الأول وفتح الثاني لا حول ولا قوة وفتح الأول ونصب الثاني لا حول ولا قوة فهذه خمسة أوجه في مجموع التركيب تركيب وهو لا حول ولا قوة هذا اسمه تركيب هذا التركيب عن لا حول ولا قوة يجوز فيه خمسة أوجه فإن لم تتكرر لا إذا لم تتكرر لا وإنما جاءت بأن من جنس واحدة فقط فإن لم تتكرر لا النافية للجنس مع النكرة الثانية لم يجوز في الأولى الرفع الأولى لا يجوز أن تكون رفوعا ولا يجوز في الثانية الفتح يعني عندما تقول هكذا لا حول وقوة لا حول وقوة فهنا يقول لم يجوز في الأولى الرفع لا يجوز لك أن تقول لا حول وقوة لا يجوز وكذلك لا يجوز في الثانية الفتح لا يجوز لك أن تقول لا حول وقوة بل تقول لا حول وقوة لا حول وقوة بفتح كلمة حول فقط، بفتح حول لا غير، ونصب قوة أو رفع قوة، بل تقول لا حول وقوة أو تقول لا حول وقوة بفتح حول لا غير ونصب قوة أو رفعها. قال الشاعر: فلا أب وابنا، فلا أب وابنا مثل مروان وابنه، أو مثل مروان وابنه. شاهد: فلا أب وابنا، لا أب مثل لا حول، ابنا مثل قوة، فلا حول وقوة، لا أب وابنا، ابنا جاءت منصوبة. ويجوز أن تقول فلا أب وابنون، فلا أب وابنون أن ترفع ابن. وإن كان اسم لا مفرد ونعت بمفرد، يعني جئنا له بالصفة وهذا الصفة مفرد ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، ولم يفصل بينهما فاصل، يعني ولم يتوسط بين الصفة والموصوف فاصل وهو الظرف الجار والمجرور، مثل لا رجل ظريف في الدار، لا نافي للجسم، رجل اسم لا نافي للجسم مبني على الفتح، ظريف صفة رجل في الدار خبر، جازت الصفة صفة يعني ظريف الرفع على انها تبع لمحل لا مع اسمها، الرفع اتباعا لها يعني نجعلها تابع على موضع لا نافية مع اسمها، على موضع يعني على محل، موضع يعني معناه محل، جاز الرفع لان الصفة تقدر موصوف، جاز الرفع على موضع لا مع اسمها، فانهما في موضع الابتداء. وجاز في ظريف ايضا النصب على اتباعا لها على موضع اسمها، على موضع على محل استدلاء نافي للجنس، فتقول لا رجل ظريفا، فان موضع اسم لا النصب، فان موضعه نصب بلاء عن العمل انه، بلاء نافي للجنس التي تعمل عن الإنة وإنة تنصب الاسم. والفتح يعني يجوز في ظريف الفتح، فتقول لا رجل ظريف في الدار، على تقدير أنك ركبت الصفة ظريف مع الموصوف مع كلمة رجل كتركيب 15، بعد التركيب جئت وأدخلت عليهما لا النافية للجنس فقلت لا رجل ظريف. واضح؟ اولا تركب بين رجل وبين ظريف ثم تدخل لا. لماذا؟ لانك اذا ادخلت لا اولا اصبحت لا كلمات، لا رجل ظريف، ويقول العرب انهم لم يرتبوا ثلاث كلمات، فلابد ان نبعد لا ونركب بين رجل وبين ظريف، ثم اذا حصل التركيب بين رجل وبين ظريف بعد ذلك ندخل عليهما لا نركب الجن. فإن فصل بينهما فاصل، يعني فصل بين الصفات وهو ضريف وبين الموصوف وهو كلمة رجل فاصل، أو لا، أو كانت الصفة غير مفردة بأن كانت مضاف أو شبيهة بالمضاف، جاز في الصفة الرفع والنصب وامتنع الفتح لأن الترتيب متعذر. فالأول نحو لا رجل في الدار ظريف، الأول يعني إذا فصل بين الصفة والمنصوب فاصل، رجل منصوب ظريف صفة فصل بينهما في الدار، فيجوز لك أن تقول لا رجل في الدار ظريف ارفع ظريف، ويجوز لك أن تقول لا رجل في الدار ظريفا ارفع ظريف. والثاني يعني لا يوجد بينهما فاصل، يعني بين الصفة والمنصوب فاصل، لكن الصفة كانت غير مفردة بأن كانت شبيهة بالمضاف مثلا، والثاني يعني أن تكون الصفة غير مفردة يعني إذا كانت شبيهة بالمضاف، نحو لا رجل طالعا جبلا، لا رجل رجل موصوف مثل لا طالعا، هذا الصفة طالعا جبلا ليس مفرد وإنما شديد النظار، فيجوز فيه الوجهان النصب والرفع، فتقول لا رجل طالعا جبلا، ويجوز لك أن تقول لا رجل طالع جبلا. نرجع ونطبق الأصل. ولك في نحوي لا حول ولا قوة، يعني إذا تكررت لا النافية للجنس مع نكرة، مع النكرة لا حول ولا قوة، يجوز فتح الأول تقول لا حول، وإذا فتحت الأول يجوز لك في الثاني الفتح والنصب والرفع. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. كالصفة كما يجوز لك إذا فتحت لا حول يجوز لك في الصفة ثلاثة وجوه. كالصفة في نحو لا رجل ضريب، يعني إذا كانت الصفة مفردة ولم يفصل بينها وبين الموصوف فاصل، فيجوز لك أيضا ثلاثة وجوه: لا رجل ضريف، لا رجل ضريفا، لا رجل ضريفا. واضح؟ نرجع. ولك في نحو لا حول ولا قوة، من فتح الأول انتهينا الآن، ورفعه، ورفعه هذه الحالة الثانية لا حول، فتح الأول حدثنا عنه، ورفعه يعني لا حول. وإذا رفعت حول فقلت لا حول فيمتنع الناصب، يمتنع النصب في الثاني، يمتنع النصب في الثاني، يعني في قوة لا قوة يجوز، لا قوة يجوز، أما لا قوة لا يجوز، فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ولا يجوز أن تقول لا حول ولا قوة. وإن لم تتكرر لا، أو إن لم تتكرر يعني هكذا لا حول وقوة، أو فصلت الصفة لا رجل في الدار ضريف، أو كانت غير، أو كانت الصفة غير مفردة لا رجل طالعا جبلا امتنع الفتح. يعني في هذه الحالات الثلاث إن لم تتكرر لا، لا حول وقوة يجوز في حول الفتح، وامتنع الفتح في الثاني، يعني تقول لا حول وقوة، لا حول وقوة. أو فصلت الصفة لا رجل في الدار ضريف، تقول لا رجل في الدار ضريف، لا رجل في الدار ضريفا. أو كانت الصفة غير مفردة لا رجل طالعا جبلا، لا رجل طالع جبلا، ويمتنع في هذه الحالات الثلاث الفتح. فلا يجوز أن تقول لا حول وقوة، لا يجوز، ولا يجوز أن تقول لا رجل في الدار ضريفة، ولا يجوز أن تقول لا رجل طالع جبلا. هذا تمام الحديث في باب إن وأخواتها والملحقات بها، وهي لا النافية للجنس. الآن ندخل بعونه تعالى ونشأ في الناسخ الثالث. الناسخ الثالث ما هو؟ هو ظن وأخواتها. وهذا الناسخ يدخل على الجملة الإسمية، فينصب الأول وينصب الثاني، فيكون الأول ويسمى الأول مفعول أول والثاني مفعول ثاني. أصل الجملة زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع، قائم خبر مرفوع، فتقول ظننت زيدا قائما، فزيدا يكون منصوب وقائما يكون منصوب، زيدا يكون مفعول اول وقائما يكون مفعول ثاني. فإذا ظننت هذا من النواسخ لأنه زيد قائم، زيد قائم حفظهما أنهما مرفوعان، فدخلت ظننت ونسخت حكمهما فأصبحا منصوبين. وكذلك نسخت التسمية، كنا نسميهما زيد قائم نسمي زيد مبتدا وقائم نسميه خبر، لما أن دخلت ظننت نسخت تسميتهما فأصبحنا نسمي زيد، ظننت زيدا قائما نسمي زيد مفعول أول ونسمي قائم مفعول ثاني. فظننت من النواسخ لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر وتنسخ تسميتهما. نعم، يقول ظننت وأخواتها، ظن وأخواتها تنقسم إلى نعم ظن وأخواتها تسمى عند النحاس بأفعال القلوب، تسمى بأفعال القلوب لأن معانيها قائمة بالقلب، فهي تنصب الأول وتنصب الثاني، ظننت زيدا قائما، وهذه الأفعال تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدل على اليقين والعلم، وهي علم وأخواتها، علم وما دل على العلم. والقسم الثاني ما يدل على الرجحان والظن، وهو ظن وما في معنى ظن. والقسم الثالث ما يدل على التحويل والتصوير، وهو طيرة وأخواتها. ولا بد أن تبين لماذا سميت أفعال القلوب. رأى إذا قصدنا بها الرؤية البصرية فإنها تأخذ مفعول واحد، رأيت زيدا، يعني رأيت زيدا ببصري بعيني، رأى تأخذ مفعول واحد. أما إذا قصدنا برأى رأى القلبية، يعني الرؤية ليست بالبصر وإنما الرؤية بالقلب، الرؤية ليست بالبصر وإنما الرؤية بالبصيرة، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله أكبر، رؤية الله لا تتحقق بالبصر وإنما بالقلب بالبصيرة، فأخذت مفعولين، رأيت الله، الله مفعول أول، أكبر مفعول ثاني. رأيت الإسلام حقا، رأيت الإسلام حقا، الإسلام مفعول أول حقا مفعول ثاني، لأن رؤية الإسلام ليست بالبصر، الإسلام ليس شيئا يمكن أن يرى بالبصر. المهم فسميت أفعال القلوب لأنها تقوم بالقلب، معانيها تحصل بالقلب وتحصل بالبصيرة والقلب والداخل. ولكن ليس كل أفعال القلب هي تنصب مفعولين، وإنما هناك بعض الأفعال، بعض أفعال القلب لا تنصب مفعولين. ولهذا حدد النحاس وحدد ابن هشام أفعال القلوب التي تنصب مفعولين وحددها واحدا واحدا، ذكرها، لم يقل أفعال القلوب يسكت، وإنما قال أفعال القلوب مثل ظن ورأى وحسب ودعا وحال وخال ودعم ووجب وعلم، هذه فقط. وأعتقد أيضا قلبية لكن لا تنصب مفعولين، واضح؟ المهم ليس كل أفعال القلوب تنصب مفعولين، وإنما الأفعال التي ذكرت هنا فقط. نعم، هذا يمكن أن نطبقه حتى نأتي للنقطة الثانية في الدرس. الشرح الباب الثالث من النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر معا جميعا. الناسخ الذي ينصب المبتدأ وينصب الخبر وهو أفعال القلوب. وأفعال القلوب هي كالتالي: واحد وهو ظن نحو إني لا أظنك يا فرعون مسبورا. أظن ك بكاف مفعول أول، مسبورا مفعول الثاني. ورأى نحو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه، يرونه يعني يظنونه، يرونه الأولى بمعنى يظنون، يظنونه بعيدا. إنها يرونه، إنها مفعول أول، بعيدا مفعول ثاني. ونراه قريبا، نراه يعني نعلمه. نراه الهاء في نراه مفعول أول، قريبا مفعول ثاني. وقول الشاعر: رأيت الله أكثر كل شيء محاولة وأكثره جنودا. رأيت الله أكبر، الله لفظ الجلال مفعول أول، أكبر مفعول ثاني. وحسب نحو لا تحسبوه أو لا تحسبوه، وتفسرين وتفسرين لا تحسبوه شرا لكم. تحسبوه الهاء مفعول أول، شرا مفعول ثاني. ودرى في قول الشاعر: دريت الوسيل العهد، العهد والعهد، يا عم فاغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد شاهد. دريت الوسيل، دريت التاء هي المفعول الأول وأصبحت نائب فاعل، الوسيل مفعول ثاني، لأن الدرية فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول. دريت التاء هي المفعول الأول لكنها أصبحت هنا نائب فاعل، والوسيل مفعول ثاني. وخال كقول الشاعر: يخال به راعي الحمولة طائرا. يخال به راعي الحمولة طائرا، اين المفعول الاول؟ يخال به، نعم، يخال به راعي الحمولة، راعي مفعول اول وطائرا مفعول الثاني. لكن راعي اصبح ماذا؟ اصبح نائب فاعل. يخال، يخال، يخال فعل مبني للمجهول، راعي الحمولة راعي اصبح نائب فاعل، هو مفعول اول اصبح نائب فاعل، وطائرا المفعول الثاني. وزعم كقوله: زعمتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب دبيبا. شاهد: زعمتني شيخا، زعمتني الياء المفعول الاول، شيخا المفعول الثاني. ووجد كقوله تعالى: تجدوه عند الله هو خيرا واعظم أجرا. تجدوه، تجدوه الهاء مفعول أول، خيرا مفعول الثاني. تجدوه خيرا. وعلم كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن، هن المفعول الأول، مؤمنات المفعول الثاني. وهناك أحكام خاصة لهذا النوع من النوافذ، وهما حكمان: حكم الإلغاء وحكم التعليق. هذان الحكمان حكم الإلغاء وحكم التعليق حكمان يأتيان في باب ظن وأخواتها، حكمان خاصان بهذا الناسخ الثالث. فما معنى الإلغاء وما معنى التعليق؟ يعني هل معنى الإلغاء أن تلغى ظن وأخواتها عن العمل والتعليق أن تعلق؟ نعم، الإلغاء أن تلغى عن العمل والتعليق أن تعلق عن العمل، لكن ما هو معنى الإلغاء ومتى تلغى ظن وأخواتها عن العمل؟ يقول الإلغاء يعني أن تلغى ظن وأخواتها عن العمل فلا تعمل، لا في اللفظ ولا في المحل، لا في اللفظ ولا في المحل، يعني أن يبطل عملها لفظا ومحلا. وأسباب الإلغاء سببان، سببان للإلغاء. السبب الأول إذا توصفت، إذا توصفت ظن أو إحدى أخواتها بين المفعول الأول والمفعول الثاني فتلغى عن العمل. أصل الكلام ظننت زيدا قائما، لو قلنا زيد ظننت قائم يقولون هنا ظننت لا تعمل، وإنما يجب عليك رفع الاسم الأول والاسم الثاني، تقول زيدون ظننت قائمون، فترفع زيد وترفع قائم، لأن ظننت تلغى عن العمل لا تعمل. لماذا؟ لأنها إنما تعمل إذا تقدمت، إذا قلت ظننت زيدا قائما، أما إذا توصفت فتكون ضعيفة، وإذا كانت ضعيفة تضعف عن العمل وبذلك لا تستطيع أن تعمل فيفضل عنها. هذا السبب الأول. والسبب الثاني إذا تأخرت ظن أو إحدى أخواتها عن المعمولين فتقول زيد قائم ظننت، زيد قائم ظننت، وهنا أيضا من باب أولى أنها لا تعمل، لأنها إذا توصفت لا تستطيع أن تعمل، فكيف إذا تأخرت؟ إذا تأخرت فهي أعجز من كونها متوصفة. نعم، هذا بالنسبة للإلغاء. أما بالنسبة للتعليق، ما معنى التعليق؟ التعليق هو أن نشبه ظن وأخوات ظن بالامرأة التي هجاها زوجها فليست مطلقة حتى فلا تعرف نفسها أنها مطلقة تعتد وتتزوج زوجا آخر، ولا هي مزوجة تنتظر أن يأتيها زوجها، فهي ماذا؟ فهي معلقة، علقة، لا تعرف أنها لها زوج يأتيها، ولا تعرف أن زوجها سرحها وطلقها، فتنتظر أن تنتهي عدتها وتتزوج شخصا آخر. فهذه امرأة مسكينة كذلك ظن من هذا القبيل. ظن يقولون إذا جاءت بعدها بعض الحروف مثل لام الابتداء، مثل ما النافية، إذا جاءت بعد ظن يقولون أن ظن تعلق عن العمل. تعلق، ما معنى تعلق؟ يعني يبطل عملها في اللفظ، يعني لا تعمل في اللفظ. ظننت لزيد قائمون، لزيد قائمون، فظننت جاءت متقدمة صحيح، لكن لما ان جاء بعدها لام الابتلاء لا يقولون رفع عملها، لكن رفع عملها في اللفظ. زيد قائم، زيد قائم مرفوع، زيد مرفوع وقائم مرفوع لفظا، لكن محلهما النصب، لكنهما منصوبان في المحل. ظننت لزيد قائم. يمكن ان تسالني وتقول كيف نعلم بانهما، يعني بان زيد قائم منصوبان في المحل؟ نحن لا نعلم الغيب، نحن مكلفون بالظاهر. الظاهر انه ظننت لزيد قائم، زيد مرفوع وقائم مرفوع، اذا هي لا تعمل. نقول نعم صحيح كما قلت، نحن لا نعلم الغيب ونحن لا نكتشف المحل، الا اننا نستطيع ان نكتشف المحل بطريقه واحده، وهي ان ناتي بجمله اسميه مكونه من اثنين ونعطفها على هذه الجمله، على زيد قائم. يقولون اذا جئت بجمله اسميه وعطفتها على زيد قائم فيجوز لك حينئذ ان تجعل هذه الجمله الاسميه، ان تجعل الاثنين في الجمله الاسميه مرفوعين اذا عطفت على اللفظ، وتجعلهما منصوبين اذا عطفت على المحل. فتقول ظننت لزيد قائم وعمر نائم، تقول عمر نائم، ترفع عمر وترفع نائم، لان تقوم عمر على زيد ونائم على قائم. وتستطيع ان تقول ظننت لزيد قائم وعمرا نائما، فتعطف عمرا نائما على محل زيد قائم، وهذا يدلل على ان محل زيد قائم الناصب. ولا كيف قلت عمرا نائما؟ كيف نصبت عمرا وكيف نصبت نائما؟ لانك عطفتهما على محل زيد ومحل قائم، ومحلهما الناصب. اذا نعلم بان ظن لم تعلم في اللفظ لكنها علمت في المحل، وهذا ما يسمى بالتعليق. اذا التعليق هو ما هو؟ هو ادخال عملها لفظا لا محلا. اما الالغاء فهو ادخال عملها لفظا ومحلا. اذا اتضح هذا نطبق. نقول ومن احكام هذه الافعال، بنو اخواتهم، انه طبعا الاحكام المختصه بها لا تاتي في كان واخواتها ولا تاتي في ان واخواتها، وانما مختصه بظنوا واخواتها، انه يجوز في هذه الافعال يجوز الالغاء ويجوز التعليق. فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ وفي المحال. ومتى تلغى ظن وأخواتها عن العمل؟ يقول في حالتين، لتوسطها بين المفعولين، زيد ظننت قائم، أو تأخرها عنهما، زيد قائم ظننت. مثال توسطها بينهما قولك زيدا ظننت عالما بالإعمام، ويجوز زيدا ظننت، عفوا زيد ظننت عالما بالإعمام. فكأنما ابن هشام يقول هذا حكم جائز ليس حكم واجب، يعني يجوز لك اذا وسطت ظنين ان ماذا؟ ان تهملها وتلغيها، لكن يجوز لك ان ماذا؟ ان تهملها. هذا حكم جائز كما قال. ومن احكام هذه الافعال انه يجوز حكم جائز. يعني ليس واجبا، اذا توقفت ليس واجبا، اما اذا تاخرت فاكثر العلماء يقولون بالوجوب. ما قال الشاعر ابي الاراجيز يا ابن اللؤ توعدني وفي الاراجيز خلد اللؤم والخور. خلت هذا الفعل توسط بين الخبر بين المفعول الاول والمفعول الثاني. اين المفعول الاول؟ اللؤم. المفعول الثاني في الاراجيز. فتوسط خلت بينهما، ولهذا ألغيت وأغملت جواز الطعام، فرفعنا اللؤم وفي الأراجيز صدر مفعول ثاني مقدم. فاللؤم مبتدأ مؤخر وفي الأراجيز في موضع رفع لأنه خبر مقدم، وألغيت خلت لتوسطها بينهما. وهل الوجهان يتساءل؟ يقول إذا توسطت ضمن أو إحدى أخواتها بين المفعولين، هل الإهمال والإعمال متساويان أو أحدهما أرجح؟ يقول وهل الوجهان يعني الإهمال والإعمال سواء؟ يعني يجوز إهمالها بنسبة 50% ويجوز إعمالها بنسبة 50%، أو الإعمال أرجح؟ فيه مذهبان، فيه قولان. ويبدو أن ابن هشام لم يرجح أحد الوجهين والمذهبين على الآخر. نعم. ومثال تأثرها، تأثر ظن أو إحدى أخواتها عنهما يعني عن المفعولين، قولك زيد عالم ظننت بالإهمال وهو الأرجح. في حالة التأخر الأرجح الإهمال، الأرجح الإلغاء بالاتفاق. ويجوز زيدا عالما ظننت بالإعمال لكنه مرجوح لكنه قليل. قال الشاعر القوم في أثري ظننت، فإن يظننت فقد بصرت وخابوا. الشاهد ظننت القوم في أثري، فالقوم مفعول أول تقدم في أثر المفعول الثاني ثم جاء بعد ظننت، فيعربون القوم مبتدأ وفي أثر خبر وظننت فعل متأخر عنهما. فهنا لم تعمل ظننت، فالقوم مبتدأ وفي أثره في موضع رفع على أنه خبره، وأملت ظن لتأخرها عن ماذا؟ لتأخرها عنهما، لتأخرها عن ماذا؟ عن المفعولين. ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجوز. ومتى تقدم الفعل يعني لا تظننت زيد قائم لم يجوز الإهمال بل يجب الإعمال، فتقول ظننت زيدا قائما، لا تقول ظننت زيد قائم بالرافع خلافا للكوفيين. يبدو أن الكوفيين أجازوا الإهمال حتى في حالة التقدم، حتى إذا قلت ظننت وقدمتها على المفعولين يقولون أي الكوفيين يقولون ظننت زيد قائم جاهز، يعني يجوز أن ترفع زيد قائم إذا تقدمت ظننت. أما البصريون فلا يجوزون. وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها، إبطال عمل ظن وأخواتها لفظا لا محل، لاعتراض ما له صدر الكلام، لأن الذي له قدرة الكلام وهو دائم الابتداء ما الناتية مثلا تعترض، وما قبلها لا يعمل فيما بعدها. بينها تعترض الاعتراض الذي له صدارة الكلام بينها يعني بين ظن وأخواتها وبين معمولها يعني وبين مفعوليها المفعول الأول والمفعول الثاني. والمراد بالذي له صدر الكلام بما له صدر الكلام ما النافي الواحد كقولك علمت ما زيد قائم ما زيد قائم. قال الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون واضح. فهؤلاء مبتدا وينطقون خبره وليس مفعولا اولا ومفعولا ثانيا. هذا الاول وهو ما النافي. الثاني لا النافي كقولك علمت لا زيد قائم ولا عمرو. والثالث إن النافي كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وتظنون تظنون تظنون هذا ظن خاطئ. تظنون فعل قلبي جاءت بعده إن إن. فعندما جاءت إن ما بعد إن أصبح ماذا؟ أصبح جاء جملة اسمية جاء جملة فعلية لأنه بطل ماذا؟ بطل عمل تظنون. وبما أنه بطل عمل أو حسن تعلق عمل تظنون في اللام فجاز أن تدخل على الفعلية. تظنون إن لبثتم إلا قليلا. تظنون أن لبثتم إن لبثتم إلا قليلا آخرا أي ما لبثتم إلا قليلا. وايضا من الحروف التي لها قدره الكلام لام الابتداء نحو قولك علمت لزيد قائم. لا لام الابتداء لزيد قائم. فهنا علمت علقت عن العمل لفظا. قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه للذي اشتراه من بمعنى الذي للذي اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علموا هنا لم تعمل بما بعدها لأنه جاءت بعدها لام الابتداء لمن فعلقت عن العمل في الله. وأيضا من الأمور التي لها صدارة الكلام لام القسم بقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. ولقد علمت لتأتين منيتي. وهذا هنا بعد علمت جاءت اللام لتأتين فعلقت علمت عن العمل. والاستفهام كذلك الاستفهام يعني أدوات الاستفهام كقولك علمت أزيد قائم أيضا الاستفهام بمصدر كلام. إذا جاء بعد ظن أو إحدى أخواتها يعلقها عن العمل. وكذلك إذا كانت الجملة اسم استفهام سواء هذا اسم الاستفهام كان أحد جزئي الجملة يعني كان مبتدأ مثلا أو كان فضلا يعني لم يكن أحد جزئي الجملة. فالأول نحو قوله تعالى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الأول يعني اسم الاستفهام الذي له صدارة الكلام وأصبح أحد جزئي الجملة. ولتعلمن أي هذا مبتدأ أشد خبر فأي أصبح أحد جزئي الجملة يعني أصبح مبتدأ جزئي الجملة المبتدأ والخبر فأي أصبح مبتدأ فعلقت تعلمن عن العمل. والثاني يعني الذي يكون فضلا قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اي مفعول به مقدم ينقلبون اي منقلبين او عفوا او هذا مفعول مطلق مو مفعول به عفوا مفعول مطلق يعني مصدر اي مفعول مطلق نائب مناب المفعول المطلق فأي منقلب منصوب ينقلبون يعني مبتدا ينقلبون على المصدرية يعني على المفعول المطلق فأي مفعول مطلق أو قلنا نائب المفعول المطلق معناه ينقلبون أي منقلبين أو أي انقلابين. فهنا أي مفعول مطلق ويعلم معلق عن الجملة بأسرها. نعم يقول لما فيها من اسم الاستفهام وهو اي. فاذا فيها اسم الاستفهام وهو اي، فلهذا علقت يعلم عن العمل. وربما توهم بعض الطلبة انتصاب اي بيعلم، انتصاب اي ماذا بيعلم، وهو خطأ. يعني ان اي وسيعلم الذين ظلموا اي اي، يمكن ان البعض يقول ان اي هو منصوب لماذا ليعلم، منصوب ليعلم يعني مفعول به ليعلم. نقول لا، لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لان اي يقول وربما توهم بعض الطلبة انتصاب اي فيعلم هذا المفعول به طبعا، وهو خطأ. لماذا؟ لان الاستفهام يعني اي استفهام معناه اي اسم الاستفهام، لان الاستفهام وهو اي له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله، فلا يعمل فيه الفعل الذي تقدم عليه وهو يعلم. وانما سمي هذا الاهمال تعليقا، ولم يسمى الغاء، سمي تعليق. يقول لأن العامل في نحو قولك علمتما زيد قائمون عامل في المحل وليس عاملا في اللفظ، فهو عامل لا عامل، فهو عامل في اللفظ، أقول عامل في المحل لا عامل في اللفظ. هذا يسمى تعليق. التعليق هو عامل لا عامل، كالمرأة التي لا هي مطلقة ولا هي مزوجة، فشبه بالمرأة المعلقة التي لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. والمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها فهجرها. والدليل على أن الفعل على أن ضمن واقعتها عامل في المحال، ما هو الدليل؟ أنه يجوز العطف على محل الجملة.